إله الكون إله الكون سامحني يا رحمن رجاء الروح يرجو العفو والغفران بعيد عنك أضناني غفور للنقص سمعت لآي القرآن الله شعرت بأنس الرحمن الله سمعت لآي القرآن الله شعرت بأنس الرحمن الله رجعت اليوم أبكاني ندم ساكن بوجداني رجعت اليوم أبكاني ندم ساكن بوجداني وحبك ربي عوضني عن الحرمان ونورك ربي أبعدني عن العصيان وحبك ربي عوضني عن الحرمان ونورك ربي أبعدني عن العصيان لما كان يضني